بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي المحاضرة السادسة في هذه السلسلة من المحاضرات في هذه المادة، وسوف أتحدث معكم في هذه المحاضرة عن جملة من المسائل المتعلقة بما يشرع فعله قبل الشروع في الصلاة، وأيضا أتحدث معكم عن جملة من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة. سوف أتحدث إن شاء الله تعالى عن تسوية الصفوف وإقامتها، ثم عن سترة المصلي وحكم المرور بين يديه، ثم عن تكبيرة الإحرام والأحكام المتعلقة بها، ثم دعاء الاستفتاح والصيغ الواردة فيه، ثم عن الاستعاذة والبسملة في الصلاة، ثم عن قراءة الفاتحة في الصلاة. أبتدئ أولا بالحديث عما يشرع فعله قبل الصلاة. وقال بعض الفقهاء إنه يسن قيام للصلاة عند قول المقيم قد من قد قامت الصلاة، يعني عند قول المقيم قد من قد قامت الصلاة قالوا يشرع القيام. واستدلوا لذلك بما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر. ولكن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على راو ضعيف، ولذلك فإنه لا يصح ولا يثبت هذا الحديث. قال الإمام مالك: لم أسمع في ذلك بشيء ولا توقيت في ذلك. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه لم يثبت في ذلك شيء، وأن الأمر واسع فلم يثبت شيء يفيد التحديد، فسواء قام في أول إقامة أو في وسطها أو بعد الفراغ منها فالأمر في ذلك واسع، والمهم أن يكون متهيئا للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام لئلا تفوته تكبيرة الإحرام. والسنة تسوية الصفوف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري من إقامة الصلاة. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتسوية الصفوف ويرشد إلى ذلك حتى فهموا ذلك وعقلوه. فخرج يوما وقد أقيمت الصلاة، فإذا رجل قد بدا صدره فقال: لتسون عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث متفق عليه. وقال النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تأكد تسوية الصفوف. لكن ما حكم تسوية الصفوف؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ جمهور العلماء على أن تسوية الصفوف مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف واجبة، قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود بتسوية الصفوف التساوي، بحيث لا يتقدم أحد على أحد. ولكن ما المعتبر في ذلك؟ المعتبر في ذلك التساوي بالمناكب والأكعب، التساوي بالمناكب والأكعب. والمقصود بالمناكب جمع منكب، وهو الذي يكون في أعلى البدن فوق الكتف، هذا هو المنكب. وأما الأكعب فهو جمع كعب، وهو الذي يكون في أسفل البدن. واغسلوا وجوهكم، وهو الذي أمر الله تعالى بغسل الأرجل إلى الكعبين: وامسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله إلى الكعبين معروف أن الكعب هو الذي العظم الناتئ في القدم الذي يكون في أسفل الساق. فإذا يكون تكون تسوية الصفوف بالمناكب وبالأكعب. وأما أطراف الأرجل فإنها ليست معتبرة في تسوية الصفوف، لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعضهم قصيرة، ولهذا فإن المعتبر هو الكعب. وتسوية الصفوف والمتوعد على مخالفتها هي تسويتها بالمحاذاة، ولا فرق أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام، يعني إذا وقف حتى مع الإمام أحد فإنه يكون محاذيا للإمام ولا يتأخر المأموم على الإمام، خلافا لمن قال أنه ينبغي للمأموم أن يتأخر قليلا، لكن هذا قول لا دليل عليه. وابن عباس رضي الله عنهما لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وجعله عن يمينه ولم يقل أنه أخره قليلا، ولهذا عندما يصلي رجل مع آخر فإنه يكون بجواره لا يتأخر عنه. إذن تسوية الصفوف قلنا إنها حكمها عند الجمهور مستحبة، وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة، ولعل هذا هو الأقرب. والسنة مع تسوية الصفوف التراص في الصف، التراص في الصف، والتراص حكمه أنه مستحب وليس بواجب، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والمقصود بالتراص ألا يدعوا فرجا داخل الصف، وليس المراد بالتراص التزاحم، هناك فرق بين التزاحم ومضايقة من عن يمينك وعن يسارك وبين التراص، فالتراص المقصود به سد الفرج. وكذلك أيضا يشرع إتمام الصفوف الأول فالأول، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني، وهذا مستحب. وعلى الإمام مسؤولية في إرشاد الناس وتوجيههم إلى تسوية الصفوف، فينبغي له قبل أن يكبر أن يرشد المأمومين خلفه إلى تسوية الصفوف، فإذا رأى أحدا متقدما أمره بالتأخر، وإذا رأى متأخرا أمره بالتقدم. يعني هنا تأكد المسؤولية في حق الإمام في إرشاد من حوله إلى تسوية الصف. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة سترة المصلي، فالسنة للمصلي أن يجعل له سترة يصلي إليها، سواء كان إماما أو منفردا، رجلا أو امرأة، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فأراد أحد أن يقطع صلاته، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وجاء في صحيح مسلم أيضا حديث طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. ومؤخرة الرحل ويقال لها آخرة الرحل هي العود الذي يكون في آخر الرحل، وهي في حدود ثلثي ذراع، في حدود ثلثي ذراع، في حدود ثلث متر 30 سنتيمتر تقريبا، والمراد أن هذا أقل ما يكون سترة. وحكم اتخاذ السترة أنه مستحب استحبابا مؤكدا، وقال بعض أهل العلم بوجوبه، لكن الأقرب هو ما عليه أكثر أهل العلم من أن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب. وسترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. والسنة لمن كان يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه أن يدرأه ما استطاع. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي الرواية الأخرى: فإن معه القرين. وهذا الدفع إنما يكون قبل المرور، أما إذا مر فإنه لا يرده حتى لا يكون مروره ثانيا. ولهذا قال النووي: اتفق العلماء على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مروره ثانيا. ودل حديث أبي ذر السابق على أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود أنه يقطع الصلاة، وهذا يقتضي فساد هذه الصلاة، وهذا هو القول الراجح في المسألة. ومن أهل العلم من قال إنه لا يقطع الصلاة، ومنهم من خص ذلك بالكلب الأسود، ولكن الصحيح هو أنه يشمل المرأة والحمار والكلب الأسود، فمرور هؤلاء الثلاثة يقطع الصلاة وعليه أن يستأنفها من جديد. هذا هو ما دل له حديث أبي ذر رضي الله عنه. أما مرور غير هذه الثلاثة فإنه ينقص من أجل الصلاة. ويستثنى من ذلك المسجد الحرام عند جماهير أهل العلم، فإنه لا يقطع الصلاة مرور شيء ولا ينقص من أجرها، وذلك لمشقة التحرز خاصة في وقتنا الحاضر، فإنه يشق التحرز من هذا، ويلحق الناس الحرج لو قيل لهم إنه يجب عليكم أن تردوا كل من أراد أن يمر بين أيديكم، فيلحق الناس حرج عظيم. وإذا كان الناس لا يجدون، خاصة في أوقات المواسم، لا يجد الواحد منهم مكانا لكي يسجد عليه، فكيف يقال بوجوب رد المار بين يديه؟ ولهذا فالأقرب والله أعلم هو ما عليه جماهير العلماء من استثناء المسجد الحرام من هذه المسألة، فلا يجب رد المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وذلك لوجود الحرج والمشقة وعموم البلوى في ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى صفة الصلاة، وأبتدئ بتكبيرة الإحرام. المشروع للمصلي إذا صلى أن يبتدئ صلاته بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية. وهذا اللفظ لفظ عظيم، الله أكبر، ولهذا فإنه يتعين هذا اللفظ ولا يجزئ غيره. فلو قال الله أعظم أو الله أجل ونحو ذلك فإن هذا لا يجزئ، لأن ألفاظ الذكر في الصلاة توقيفية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وينبغي للمصلي حين يقول هذا الذكر الله أكبر أن يستحضر معناه، فإن ذلك أدعى لأن يخشع في صلاته. فإذا استحضر المصلي عندما يقول الله أكبر أن الله تعالى أكبر من كل شيء، وأكبر من كل شيء يخطر بالبال، فإن هذا يدفعه إلى مزيد من الخشوع في الصلاة. الله أكبر هذه كما يقول ابن القيم كلمة جامعة لمعاني العبودية، دالة على أصول الثناء وفروعه، مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سوى الله عز وجل والإقبال على غيره، فيقوم بقلبه الوقوف بين يدي الله عز وجل العظيم الجليل الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. والسنة أن يرفع يديه عند التكبير، يعني يكون رفع اليدين مقارن للتكبير، وقد ورد في ذلك الصفتان. الصفة الأولى أن يكون رفع اليدين إلى المنكبين هكذا، أو يكون رفع اليدين إلى فروع الأذنين هكذا، وقد وردت الصفتان جميعا، والأفضل أن يأتي بهذه تارة وهذه تارة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. وأما الحكمة من رفع اليدين فقيل هي تعظيم الله عز وجل، يجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي والتعبيد لله تعالى. ونقل المرداوي في الإنصاف عن بعض أهل العلم أن الحكمة هي رفع اليدين، أن الحكمة هي إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. رفع اليدين قال رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. ولعل هذا كله لعله يعني كله داخل في الحكمة. والأحاديث الواردة في رفع اليدين مع التكبير قد وردت على وجوه متعددة. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه ثم كبر. وفي بعض الروايات أنه يكبر ثم يرفع يديه، كما جاء في حديث مالك بن حويرث أنه كبر ثم رفع يديه. وفي حديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن حويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي بعض الروايات أنه يرفع يديه حين يكبر، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة ورفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من كبيه. وورود الأحاديث على هذه الوجوه المتعددة يدل على أن الأمر فيه ساعة، فسواء رفع المصلي يديه ثم كبر، أو أنه كبر ثم رفع يديه، أو أنه رفع يديه مع التكبير، كل هذا قد وردت فيه السنة. لكن الأقرب أن يجعل التكبير مقاربا لرفع اليدين، هذا هو الأقرب، وهو الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، هذا هو الأقرب. ولكن لو كبر ثم رفع يديه أو رفع يديه ثم كبر، فكل هذا مما قد وردت به السنة. ثم بعد الفراغ من التكبيرة من تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى على اليسرى، وقد ورد ذلك على وجوه متعددة. الوجه الأول أن يقبض كوع يسراه بيمينه، هكذا أن يقبض كوع يسراه بيمينه، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام. ويدل ذلك حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله، بسند صحيح. فإذا الصفة الأولى أن يقبض كوع يسراه بيمينه. الصفة الثانية والوجه الثاني وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض، وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض هكذا. ويدل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. الوجه الثالث وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا، وهذه الصفة الثالثة. ويدل لها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال فكبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. هذه ثلاث صفات، والأفضل أن يأتي بهذه الصفات كلها حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. أما ما يفعله بعض العامة من القبض على المرفق فهذا لا أصل له، بعض العامة يفعل هكذا، هذا لا أصل له. أما وضع اليدين فأين يكون؟ قال بعض الفقهاء إنه يكون تحت سرته، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لما روى عن علي رضي الله عنه وقال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، خرجه الدارقطني والبيهقي ولكن إسناده ضعيف فلا يصح عن علي رضي الله عنه، ولهذا ضعفه الإمام أحمد والنووي والزيلعي والحافظ بن حجر. والقول الثاني في المسألة أنه يضعهما على صدره، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، وهذا الحديث رواه ابو داود وغيره بسند حسن، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن حديث وائل بن حجر هو أصح ما ورد في هذا الباب. فالأقرب أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. والسنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ينظر إلى موضع سجوده، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده في صلاته، ولأن ذلك أخشع للمصلي وأكف لبصره، إلا في حالة واحدة وهي حالة جلوسه للتشهد فإنه ينظر إلى سبابته. قال النووي السنة ألا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. واستثنى بعض العلماء المصلي في المسجد الحرام، قالوا أنه ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لأنها قبلة المصلي، ولكن هذا القول لا دليل عليه، ثم إن النظر إلى الكعبة ربما أشغل المصلي حين ينظر إلى الناس وهم يطوفون، ربما اشتغل بهم. ولهذا فالصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر المصلي فيه إلى موضع سدوده، إلا في التشهد فينظر إلى موضع سبابته. ننتقل بعد ذلك للحديث عن دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام، وقد ورد فيه عدة صيغ، أصحها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة هنية، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا لفظ البخاري. وهذا دعاء عظيم يسأل المصلي ربه فيه المغفرة من الذنوب والخطايا والمباعدة بينه وبينها، ويسأل ربه محو خطاياه غاية المحو بالماء والثلج والبرد. وهناك صيغة أخرى وردت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد كان عمر يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وقد اختاره الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك حسنا. قال ابن القيم: وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد، منها جهر عمر به يعلمه أصحابه، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمن هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام، ثم ذكر وجوها في بيان في فضل هذا الدعاء. هذه أشهر الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح، وما عداها فقد ورد في صلاة الليل، ولهذا الأفضل في صلاة الفريضة أن يأتي إما بالدعاء الأول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو بالدعاء أو بالثاني سبحانك اللهم وبحمدك، والأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ودعاء الاستفتاح وإن كان مستحبا في حق المصلي إلا أنه لا يشرع في حق المسبوق إذا أتى والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، لأنه مأمور بالاستماع والإنصات لقراءة إمامه. وكذلك أيضا لا يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على جنازة لأن مبناها على التخفيف، ولهذا فإنه يقتصر فيه على الفاتحة وعلى تسليمة واحدة. ثم بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكمل الصيغ الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء ذلك عند ابن ماجه والدارقطني بسند صحيح. وفي رواية أبي داود: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لو اقتصر على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك يكفي لعموم قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، إن لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام، ثم إن الله تعالى قد أمر بالاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن عموما. ثم بعد الاستعاذة يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويسر بها ولو كان في صلاة جهرية، لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقال ابن القيم رحمه الله: لا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال. فدل ذلك على أن السنة الإصرار بالبسملة وعدم الجهر بها. والبسملة ليست بآية من الفاتحة، ولكنها آية مستقلة من القرآن يفتتح بها للفصل بين السور، هي آية مستقلة من القرآن يفتتح بها جميع سور القرآن ما عدا سورة براءة، نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة براءة. والدليل على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. وهنا قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لقال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وبذلك يترتب على هذا أن من ترك قراءة البسملة لم يكن تارك لجزء من الفاتحة وتصح الصلاة بدونها. وغاية الأمر أن قراءة البسملة في ابتداء الفاتحة وفي ابتداء قراءة سورة بعدها ما عدا سورة براءة أن ذلك مستحب، حكمه أنه مستحب وليس بواجب. ثم بعد ذلك إذا قرأ إذا أتى بالبسملة فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ بسورة الفاتحة التي هي أم القرآن والتي هي السبع المثاني التي قال الله تعالى عنها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي أعظم سور القرآن. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بها، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.